الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشرح: هذا الحديث أصل في ترك جميع المشتبهات والمشكلات من الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب وغير ذلك، وفيه من الفوائد: أولا، تربية الصغار على الآداب الشرعية لينشأوا على الأخلاق الكريمة. ثانيا، الأمر بترك المشتبهات، ويشهد له حديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثالثا، أن المشتبهات تورث قلقا في النفس. رابعا، الإرشاد إلى الاحتياط في الدين، وذلك بالعدول إلى ما يطمئن القلب إليه القلب وتطمئن إليه النفس، كما جاء في الحديث. خامسا، الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب. سادسا، أن الصدق سبب الطمأنينة في النفس، والكذب سبب الريب والقلق. سابعا، رحمة الله بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة النفس والبال، ونهاهم عما فيه قلق وحيرة. ثامنا، نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. تاسعا، أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وعدها من خصائصه. عاشرا، اطراح الشك والبناء على اليقين في الأحكام.